بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن المفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في كتاب الصلاة، قال رحمه الله: فصل. ثم يرفع مكبرا وفاقا ويجلس مفترشا، يفرش يسراه ويجلس عليها وينصب يمناه، وفي الواضح أو يضجعها بجنب يسراه، ولا يفترش في كل جلوس خلافا لأبي حنيفة، ولا يتورك في الكل خلافا لمالك، ولو تعقبه السلام خلافا للشافعي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. ثم يرفع مكبرا، يعني من السجدة الأولى. وقول مكبرا حال من فاعل يرفع، يعني حال كونه مكبرا. فالتكبير يكون بين الركنين المنتقل منه والمنتقل إليه. وفاقا يعني للأئمة الثلاثة. ويجلس مفترشا. وقوله ثم يرفع مكبرا علم منه أنه لا يرفع يديه، لأن المؤلف ذكر التكبير ولم يذكر رفع اليدين. قال: ويجلس مفترشا، ثم بين صفة الافتراش. قال: يفرش يسراه ويجلس عليها وينصب يمناه. هذه إحدى الجلسات في الصلاة، والجلسات في الصلاة ثلاث: افتراش وتورك وتربع. فأما الافتراش فيكون في موضعين: في التشهد الأول، وفي الجلوس بين السجدتين نضيف ثالث، وفي التشهد الأخير في الصلاة التي ليس فيها سوى تشهد واحد. إذن الافتراش يكون في ثلاث مواضع: الموضع الأول في التشهد الأول، والثاني في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهد الواحد، والثالث في الجلوس بين السجدتين. والثاني تورك كما سيأتي. والتورك ضابطه أنه يشرع في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. هذا ضابط التورك، أنه يكون في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين الذي يعقبه سلام. فقولنا في التشهد الأخير احترازا من الأول، وقولنا من الصلاة ذات التشهدين احترازا من الصلاة التي ليس فيها سوى تشهد واحد كالثنائية. الذي يعقبه سلام احترازا من جلوس المسبوق، احترازا من المسبوق. فإذا سبق بركعة أو ركعتين ثم جلس الإمام للتشهد الأخير متوركا فإن المسبوق لا يتورك. والسبب نقول: لأن هذا الجلوس لا يعقبه سلام. والثالث تربع، ويكون ذلك في حال العجز عن القيام. فالأفضل لمن عجز عن القيام أن يكون في محل القيام متربعا، فيتربع في محل القيام قبل الركوع وبعد الركوع، ولو جلس مفترشا أو متوركا فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون متربعا، لما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ويفتح أصابعه نحو القبلة، ويبسط يديه على فخذيه مضمومة الأصابع، ويذكر خلافا لأبي حنيفة فيقول: رب اغفر لي، خلافا لمالك ثلاثا. طيب، قال: ويفتح أصابعه نحو القبلة، يفتحها أي لا يقبضها، ويبسط يديه على فخذيه مضمومة الأصابع، يعني يضع يديه على فخذيه مضمومة الأصابع، أي أنه لا يفرجها. فعندنا الآن أولا يفتح أصابعه، أصابعه نحو القبلة فلا يقبضها، ويبسط يديه على فخذيه تكون مبسوطة مضمومة الأصابع، وهذا إنما يكون في الجلوس بين السجدتين، وذلك لأن اليدين لهما في كل جلسة من جلسات الصلاة على المذهب صفة، ففي الجلوس بين السجدتين يضعهما على فخذيه مبسوطتين، وفي التشهد الأول يضع اليسرى مبسوطة، يبسط اليسرى ويقبض اليمنى كما يأتي، وكذلك أيضا في التشهد الأخير. إذن في التشهدين الأول والأخير تكون اليمنى مقبوضة واليسرى مبسوطة، وفي الجلوس بين السجدتين تكونان مبسوطتين. وهذه إحدى الصفات بالنسبة لوضع اليدين. والصفة الثانية أنه يضع يده اليسرى على ركبته، يضعها مبسوطة ويلقمها الركبة، والثانية أيضا يقبضها ويجعلها نحو من ركبته، فها هنا صفتان لليدين في حال التشهد وفي حال الجلوس بين السجدتين. الصفة الأولى أن يضعهما مبسوطتين، والصفة الثانية أن يلقم اليسرى ركبته بحيث يكون المرفق على طرف الفخذ من الأعلى، وأما اليمنى فتكون مقبوضة ويحلق كما يأتي. نعم. قال ويذكر، يعني يقول هذا ويذكر فيقول رب اغفر لي خلاف لمالك ثلاثة. مضمومة يعني ما يفرج هكذا، ما يقول هكذا. لا يفتح، لأن قد يفتح ويقول كذا، يعني هذا يفتح أصابع نحو القبلة يعني لا يقبضها، والثاني مضمومة الأصابع يعني لا يفرجها، لأنه قد الآن يفتح أصابع نحو القبلة، قد يقبض بعض الأصابع وهي مضمومة، وقد يقبضها وهي مبسوطة، ما ليس هناك تلازم. فعندنا الآن الأصابع تكون مفتوحة لا مقبوضة، فهمت؟ يعني الآن كذا الأصابع مضمومة لكنها غير مفتوحة. لا هو الكلام على اليدين ليس على القدمين، الكلام على على اليدين، يفتح أصابعه نحو القبلة بمعنى أنه لا يضمها لأنه قد يقبضها، ويبسط يديه على فخذيه مضمومة الأصابع. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقال ابن أبي موسى مرتين، وفي الواضح كالتسبيح، ولا يكره في الأصح ما ورد، وعنه يستحب في نفل، واختاره الشيخ وفرض وفاقا للشافعي. طيب، قال فيقول رب اغفر لي، وهذا إحدى الصفات الواردة، وقد ورد اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، فيأتي بهذا وبهذا. قال ثلاثا، هذا أدنى الكمال، هذا أدنى الكمال، وأعلاه بالنسبة للإمام عشر. قال وقال ابن أبي موسى مرتين، وفي الواضح كالتسبيح، فأقله مرة واحدة، هذا هو الواجب، الواجب مرة وما زاد عليها فهو مستحب. قال ولا يكره في الأصح ما ورد، يعني أن يأتي بما ورد، وعنه يستحب في نفل، واختار الشيخ وفرض، وهذا هو الصواب، أنه يأتي بما ورد من الدعاء في الفرض والنفل، لأن القاعدة أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. نعم. لا، واختار الشيخ وفرض، لأنه في مقابل ونفل. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع مكبرا وفاقا، قائما على صدور قدميه، معتمدا على ركبتي وفاقا لأبي حنيفة نص على ذلك، لا على يديه خلافا لمالك، وإن شق اعتمد بالأرض، وفي الغنية يكره أن يقدم. نعم. يقول ثم يسجد الثانية كالأولى، يعني فيما تقدم، ثم يرفع مكبرا، ويكون التكبير كما سبق بين الركنين وفاقا، قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه وفاقا، لأبي حنيفة نص عليه لا على يديه، يعني لا يقوم كالعاجن بل يقوم على صدور قدميه. قال وإن شق اعتمد بالأرض، لو شق عليه القيام لا بأس أن يعتمد على الأرض بأن يضع يديه على الأرض ثم يقوم على صفة العاجل. قال وفي الغنية، نعم أحسن الله لك رحمه الله، وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه، وأنه قيل يقطع الصلاة، وكذا في رسالة أحمد يكره، وعن ابن عباس وغيره تقديم إحداهما إذا نهض يقطع الصلاة. نعم. لكن هذا ضعيف عن ابن عباس ولم يثبت. يقول في الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه، يعني عند القيام، وأنه قيل يقطع الصلاة، وكذا في رسالة أحمد يكره، وعن ابن عباس وغيره تقديم إحداهما إذا نهض يقطع الصلاة. ولعل وجهه أنه حركة، لكن حتى هذه حركة يعني ليست حركة كثيرة توجب القطع. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله، وعنه يجلس للاستراحة وفاقا للشافعي، كجلوسه بين السجدتين وفاقا للشافعي. نعم. وعنه عن الإمام أحمد يجلس الاستراحة، يعني إذا قام من وتر في صلاته، فجلسة الاستراحة هي تكون فيما إذا قام من وتر في صلاته، يعني بعد الأولى وبعد الثالثة. واختلف العلماء رحمه الله في جلسة الاستراحة هل هي مشروعة أو لا، فأكثر الفقهاء على أنها ليست مشروعة، وأكثر المحدثين على أنها مشروعة، وتوسط بعضهم كما سيأتي. أما الذين قالوا إنها ليست مشروعة فقالوا إن أكثر الواصفين بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها، لم يذكروا أنه كان يجلس للاستراحة. وأما الذين استدلوا أو قالوا بمشروعيتها فاستدلوا بأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث مالك بن حويرث في آخر حياته لما ثقل كان يجلس للاستراحة. وتوسط آخرون فقالوا إن احتاج إلى جلسة الاستراحة بأن شق عليه القيام مباشرة فلا حرج أن يجلس جمعا بين الأخبار، يعني بين الأخبار التي فيها الإثبات والأخبار التي فيها النفي، قالوا إنه لا منافاة بينها، ويحمل فعلها من الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه احتاج إلى ذلك لثقله وكبر سنه. نعم. أحسن الله. وقول عنه يجلس الاستراحة، وجلسة الاستراحة ليست من الركعة الأولى، ليست من الركعة الأولى بل هي مستقلة. قال وفاقا للشافعي كجلوسه بين السجدتين، أي أنه يجلس مفترشا باسطا يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع، وفاقا للشافعي. وعنه على قدميه، يعني كالإقعاء، وعنه عليتيه، ثم ينهض كما سبق. وقيل مكبرا، يعني أنه لا يكتفي بالتكبير بعد الرفع من السجود، فعلى هذا يرفع من السجود مكبرا فيجلس ثم يقوم فيكبر مرة ثانية. ولكن الأول أصح، أننا إذا قلنا بمشروعيتها فإنه يكتفي بتكبير الرفع من السجود ولا يكبر مرة ثانية. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. واختار الآجري جلسته على قدميه ثم اعتمد بالأرض وقام. وقيل يجلس للاستراحة من كان ضعيفا جمعا بين الأخبار، واختاره الشيخ وغيره. الشيخ المقصود به الموفق رحمه الله، ليس شيخ الإسلام، إذا ذكر شيخ الإسلام يقول شيخنا، لكن واختار الشيخ وغيره أنه لا يجلس الاستراحة إلا إذا كان ضعيفا جمعا بين الأخبار. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقاله القاضي وغيره، وأجاب عن خبر ابن الزبير في التورك في التشهد الأول بمثل ذلك، فقال يحتمل أن ذلك لما بدن وضعف. نعم. ويصلي الثانية كالأولى، إلا في تجديد النية والتحلل. طيب، ويصلي الثانية يعني الركعة الثانية كالأولى في جميع ما تقدم لعموم حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمه الصلاة قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، لما قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ، ثم اركع، ثم ارفع، قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يستثنى من ذلك قال: إلا في تجديد النية، لأن نية الصلاة واحدة، بل لو جدد النية لبطلت صلاته، لأنه كأنه الآن استأنف النية، فالنية تكون مستصحبة في جميع الصلاة ولا تحتاج إلى تجديد، لأنه لو جددها فمعنى ذلك أنه دخل في عبادة أخرى. قال: والتحريم، لا يكبر الإحرام، وإنما يكبر للانتقال، لأن تكبيرة الإحرام تكون عند افتتاح الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والاستفتاح يعني أنه لا يستفتح، لأن الاستفتاح على اسمه إنما يكون في أول الصلاة، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه كان يستفتح بعد الأولى، وإنما كان يستفتح بعد تكبيرة الإحرام، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما قال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي وفاقا. إذن هذه المسائل الثلاث متفق عليها، أنه لا يجدد النية بل تكون مستصحبة، ولا التحريم ولا الاستفتاح. قال: ولا يتعوذ من تعوذ في الأولى، لا يتعوذ من تعوذ في الأولى، خرج به من لم يتعوذ، كما لو أدرك الإمام راكعا، لو جاء والإمام راكع وأدرك معه الركوع، هذا يكون مدركا للركعة الأولى لكنه لم يتعوذ، فإذا قام فإنه يتعوذ. قال: وفاقا لأبي حنيفة، وعنه بلا وفاقا للشافعي. إذن التعوذ، إذن إذا يصلي الثانية ولا يتعوذ إلا في حال واحدة، وهي ما إذا لم يتعوذ، يعني وهو وقد أدرك الصلاة مع الإمام في الأولى، فإنه يتعوذ في الثانية. وعنه بلا يعني أنه يتعوذ، وهذا مبني، هذا الخلاف مبناه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة أو أن كل ركعة لها قراءة مستقلة. فالمشهور من المذهب أن قراءة الصلاة أنها قراءة واحدة، وعلى هذا فالتعوذ بعد الاستفتاح كاف عن التعوذ للقراءة في كل ركعة. وقيل إن كل ركعة قراءتها مستقلة، لأنه حصل فاصل بين قراءة الأولى وقراءة الثانية. بماذا هذا الفاصل؟ نقول: بالركوع والسجود والجلوس بين السجدتين ونحو ذلك. فعلى هذا قالوا يشرع. وفي المسألة قول ثالث، يعني احتمال أن يقال: إن احتاج إلى التعوذ، إذا دعت الحاجة للتعوذ فلا حرج، كما لو غفل في صلاته أو أصابه شيء من الوساوس التي تخرجه عن صلاته وعن خشوعه فليتعوذ، يعني بمعنى أنه لو وجد سبب للتعوذ فلا حرج أن يتعوذ. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله: ثم يجلس مفترشا ويجعل يديه على فخذيه، لأنه أشهر في الأخبار، ولا يلقيمهما ركبتيه. طيب، ثم يجلس مفترشا يعني للتشهد الأول أو التشهد الأخير في الصلاة ذات التشهد الواحد، مفترشا كالجلوس بين السجدتين، ويجعل يديه على فخذيه أيضا كالجلوس بين السجدتين، قال: لأنه أشهر في الأخبار، ولا يلقمهما ركبتيه، يعني لا يلقم اليسرى الركبة واليمنى يجعلها عند حرف الركبة، قال: خلافا لأبي حنيفة. وذكر غير واحد من أصحابنا كمذهبنا، والصواب أن هاتين صفتين، أنه إن شاء بسطهما على فخذيه، وإن شاء ألقمهما ركبتيه، ليورود هذا وهذا في الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وفي الكافي واختاره صاحب النظم التخيير كذا في الأخبار يديه وفيها كفيه. وفي حديث وائل بن حجر صاحب النظم هو ابن عبد القوي رحمه الله. أحسن الله لقاء رحمه الله. وفي حديث وائل بن حجر ذراعيه. وفي حديث النمير الخزاعي وضع ذراعه اليمنى رافعا أصبعه السبابة قد حناها وهو يدعو. ورواهما أحمد وأبو داود والنسائي ولم يقولا وهو يدعو. طيب، إذا الآن عرفنا وضع اليدين في الجلوس بين في الجلوس في التشهد أنها يكون مفترشا ويجعل يديه على فخذيه، وقيل إنه يلقمهما الركبة. قال وفيهما كفيه. وفي حديث وائل بن حجر ذراعيه. وفي حديث نمير الخزاعي وضع ذراعه اليمنى رافعا أصبعه السبابة قد حناها وهو يدعو. ورواهما أحمد وأبو داود والنسائي ولم يقولا وهو يدعو. نعم، ولكن بالنسبة للأصبع رافعا أصبعه السبابة، وتسمى السباحة، فتسمى السبابة لأنه يشار إليها عند السب، وتسمى السباحة لأنه يسبح الله تعالى بها. واختلف العلماء رحمه الله في الأصبع السبابة، هل يحركها أو لا. فمن العلماء من قال إنه يحركها، ومنهم من قال إنه ينصبها نصبا ولا يحركها. ثم الذين قالوا إنه يحركها اختلفوا في موضع التحريك، فقيل إنه يحركها عند ذكر الله تعالى، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله حرك أصبعه، أشهد أن محمد رسول الله حرك أصبعه. ومن من قال إنه يحركها عند الدعاء، وهذا هو الصحيح الذي جاء عن ابن عمر قال كان يحركها يدعو بها. ثم أيضا الأصبع السبابة لا تكون منصوبة وإنما تكون محنية، ولهذا قال حناها وهو يدعو. فجاء في بعض الألفاظ أنه ينيمها. وقد ذكره ابن القيم رحمه الله، وذكر المؤلف هنا قد حناها وهو يدعو، رواه أحمد. ووجه ذلك أنه إذا جعله منصوبا فإن التحريك يكون فيه شيء من الصعوبة. جرب الآن، ضع الأصبع منصوبة، حاول تحرك، لا سيما مع الطول تجد أنفسك، لكن إذا ألمت الأصبع سهل. والمرض في هذا يورد النص. نعم، قال ويبسط. أحسن الله لقاء رحمه الله. ويبسط أصابع يسراه مضمومة للأخبار مستقبلا بها القبلة لا مفرجة خلافة، ومذهب خلاف لأبي حنيفة. لا، ومذهب أبي حنيفة. أحسن الله عليكم. مذهب أبي حنيفة ما سوى حالة الركوع والسجود على ما عليه العادة. نعم، قال ويبسط أصابع يسرى مضمومة للأخبار، يعني لا يفرجها، مستقبلا بها القبلة لا مفرج خلافا للأئمة الثلاثة. ومذهب أبي حنيفة ما سوى حالة الركوع والسجود على ما عليه العادة. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، وعنه يقبض الثلاث ويعقد إبهامه كخمسين وفاقا لمالك في أحد قوليه. أحسن الله عليك. وفاقا لمالك في أحد قوليه، وعنه هي كيسراه وفاقا لأبي حنيفة. نعم، والصفتان قد وردتا أو جاءت بها السنة. القبض، يقبض من يمناه الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، هكذا صفة. والصفة الثانية يقبض الثلاث الخنصر والبنصر والوسطى ويعقد إبهامه كخمسين، هكذا يضم الإبهام وتكون هكذا. هذه هاتان صفتان وردتا. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ويتشهد سرا وفاقا بخبر ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. طيب، قالوا ويتشهد سرا، يعني أنه لا يجهر به وهذا هو المشروع للإمام والمأموم. فالإمام أيضا لا يجهر إلا بما يسن الجهر به، وهو التكبير مطلقا، والقراءة في الصلاة الجهرية في الفجر والظهر، في الفجر والمغرب والعشاء. قال: وفاقا بخبر ابن مسعود: التحيات لله والصلوات والطيبات. والتحيات لله، التحيات جمع تحية، وهي كل قول أو فعل دال على التعظيم، يعني المختص بالله. والصلوات هذا شامل للفرض والنفل لله. والطيبات يعني ما طاب من الأقوال والأعمال والأموال لله. السلام عليك أيها النبي، دعاء للرسول عليه الصلاة والسلام بالسلامة في حياته وبعد مماته. في حياته أن يسلم الله تعالى جسده الشريف، وبعد مماته أن يسلم شرعه من الاعتداء عليه بالبدع ونحوها. أيها النبي يعني أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، علينا وعلى عباد الله الصالحين. علينا يعني معشر المصلين، وعلى عباد الله الصالحين. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قال ذلك فقد سلم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وقوله الصالحين جمع صالح، والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. فكل من قام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده فهو صالح. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وجاء في بعض في سنن أبي داود: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وسيأتي في كلام المؤلف. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. قيل: لا يجزئ غيره. وقيل: متى أخل بلفظة ساقطة في غيره أجزأ. وظاهر كلامهم أنه إذا قال طيب التشهد ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام سواء في التشهد الأول أو الأخير على صفات متنوعة، على صفات متنوعة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في العبادات الواردة على وجوه متنوعة، ولا سيما فيما يتعلق بالذكر. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يختار أكملها وأتمها ويحافظ عليه، يعني ينظر مثلا إلى أنواع التشهد الواردة ما هو الأكمل والأفضل والأتم فيلزمه. وقيل إنه يفعل الجميع لكن لا على وجه الاجتماع، بل يفعل هذا تارة وهذا تارة. ومنهم من قال بالتلفيق، بمعنى أنه يأتي بأحد التشهدات الواردة ويضيف إليه ما لم يرد، ويضيف إليه ما ورد في الرواية الأخرى. يعني مثلا التحيات لله والصلوات والطيبات، في بعض الألفاظ التحيات لله، التحيات المباركات والصلوات الطيبات، يضيف المباركات فيجمع، يعني يجعل هذا أصلا، يجعل حديث ابن مسعود أصلا، ويضيف إليه ما ورد في الرواية الأخرى. ولكن هذا القول ضعيف، ضعيف جدا، ويضعفه أننا لو قلنا به لأتينا بصيغة لم ترد حقيقة. أفهمتم؟ واضح ولا لا؟ نعم. يعني الآن التحيات لله المباركات والصلوات والطيبات السلام عليكم، هذا لم يرد. فالقول بأنه يجمع بينها، بمعنى أنه يلفق بين الروايات حتى تكون رواية مكتملة، نقول هذا قول ضعيف، لأننا لو قلنا به فمعنى ذلك أننا ابتدعنا صيغة لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصواب أنه يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. وكذلك أيضا بالنسبة للاستفتاح في الصلاة وغيره. فالضابط أو القاعدة في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أنه يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. وهذا فيه فوائد متعددة، أعني الاتيان بهذا وهذا فوائد متعددة. منها أولا التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا وفعل هذا. وثانيا أنه أحضر للقلب، لأن كون الإنسان يلزم صيغة واحدة أو نوعا واحدا، ويترك الصفات الأخرى، هذا قد يعرضه لعدم الاستحضار، لأنه يأتي به تلقائيا أوتوماتيكيا من غير استحضار. وثالثا أنه أحفظ للشريعة، ورابعا أنه مقتضى العدل لأن السنة جاءت بهذا وهذا، وخامسا أنه إذا لزم نوعا واحدا فقد شبهه بالفرض، يعني جعله كالفرض، لأن ملازمته له تجعله شبيها بالفرض. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وظاهر كلامهم أنه إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ينوي النساء في زمننا ومن لا شركة له في صلاته، خلافا لأكثر الحنفية بقوله عليه السلام. طيب، إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ينوي بعباد الله الصالحين النساء يعني اللاتي لم يصلينا، لأن قول علينا يعني معشر المصلين الذين خارج الصلاة، منهم من لا شركة له، يعني من لم يشاركه في الصلاة، والنساء. ولكن هذا فيه نظر، بل يقال إن قوله وعلى عباد الله الصالحين قد جاء مفسرا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فيدخل في ذلك النساء ومن لا شركة له في صلاته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ينوي النساء في زمننا ومن لا شركة له في صلاته، خلافا لأكثر الحنفية لقوله عليه السلام: أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، والأولى تخفيفه، وكذا عدم الزيادة عليه، وفاقا لأبي حنيفة ومالك، ونصه فيها أساء. نعم، والأولى تخفيفه يعني التشهد الأول، وكذا عدم الزيادة عليه يعني لا يزيد، فيأتي بالصلاة الإبراهيمية، وفاقا لأبي حنيفة في رواية، وفاقا لأبي حنيفة ومالك، ونصه فيهما أساء. وهذا هو المشهور من المذهب، أن التشهد الأول يخفف، قالوا لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يجلس كأنه جالس على الحجارة المحماة. ومن العلماء من قال إنه يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد، لكن الأول أظهر، وهو أنه يخففه، فرقا بينه وبين التشهد الأخير. وعلى هذا يفارق التشهد الأول التشهد الأخير في أمرين: في صفة الجلوس، وثانيا في ذكره. فصفة الجلوس أنه في التشهد الأخير يكون متوركا، والأول يكون مفترشا. وفي الذكر أنه في الأول يقتصر على التشهد، وفي الأخير يأتي به وبالصلاة الإبراهيمية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ونصه فيها أساء، ذكره في الجامع، وكره القاضي التسمية أولا. أساء يعني الذي يزيد عن التشهد الأول. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكره القاضي التسمية أولا، يعني بأن إذا جلس الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، التحيات لله، هذا لم يرد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: واختار ابن هبيرة تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفاقا للشافعي، واختاره الآجري وزاد وعلى آله، وذكر جماعة لا بأس بزيادة وحده لا شريك له، وقيل قولها أولى. وفي الوسيلة رواية، لأنها زيادة، يعني يكون زيادة ذكر، يقصد في قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذا جاء كما تقدم عن ابن عمر في سنن أبي داود والمسند. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي الوسيلة رواية تشهد ابن مسعود وخبر ابن عباس سواء، وليس خبر ابن عباس بأفضل، خلافا للشافعي، وتشهد ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره، ولفظ مسلم وأشهد أن محمدا رسول الله ولا تشهد عمر ولا تشهد عمر خلافا لمالك، وهو التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، سلام عليك، إلى آخره. نعم، والصواب في هذا أن جميع ما ورد أنه يأتي بجميع ما ورد مما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أنواع التشهد وكذلك أيضا الصلاة الإبراهيمية فإن السنة أن يأتي به أن يأتي بها على جميع الوجوه الواردة وأن لا يلزم نوعا واحدا. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله، ويكرره مسبوق، فإن سلم إمامه قام ولم يتمه. نعم، قال ويكرره مسبوق يعني وافق التشهد الأول بالنسبة له التشهد الأخير بالنسبة للإمام فيكرره. مثال ذلك إنسان دخل مع الإمام أو مسبوق مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية في رباعية، فإذا جلس الإمام في التشهد الأخير هذا الجلوس بالنسبة لمسبوق هو التشهد الأول، الإمام سيطيل سيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ويدعو. ماذا يفعل مسبوق؟ قال يكرره، وإنما يكرره لأنه تقدم أنه لا يزيد على التشهد وأنه إذا زاد فقد أساء كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله. قال فإن سلم إمامه إن سلم إمامه قام ولم يتمه. إذن المسبوق يكرر التشهد الأول حتى يسلم الإمام، فإن سلم الإمام قام ولم يتمه. والمسبوق أو بالأصح المأموم لا يخلو من ثلاث حالات بالنسبة للتشهد. الحالة الأولى أن يكون مع الإمام من أول الصلاة، أن يكون مع الإمام من أول الصلاة فيأتي بالتشهد والصلاة الإبراهيمية قولا بالاتفاق. الحالة الثانية أن يكون مسبوقا ويوافق جلوسه تشهد الإمام الأخير ويوافق جلوسه للثانية، بل أصح ويوافق تشهده الأول تشهد الإمام الأخير فيقتصر على التشهد الأول ولا يزيد. والحال الثالثة أن يكون مسبوقا ولا يوافق تشهده تشهد الإمام بأن يكون مسبوقا مثلا بأكثر من ركعة، بأن يكون مسبوقا بركعة أو بثلاث ونحو ذلك، فهذا حتى لو لم يأتي بالذكر لا حرج عليه، وذلك لأن هذا الذكر بالنسبة له في غير موضعه فجلوسه متابع للإمام، بخلاف المسبوق الذي وافق تشهد الإمام الأخير. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله، ويشير بالسباحة في تشهده خلافا لأبي حنيفة مرارا لتكرار التوحيد عند ذكر الله وفاقا لمالك والشافعي، وعنه كل تشهده ولا يحركه، يعني يشير في كل التشهد من غير تحريك. إذن يشير بالسباحة في تشهده مرارا لتكرار التوحيد عند ذكر الله، يعني عند لفظ الله يشير، وعنه في كل تشهده يعني ينصبها في كل تشهده ولا يحركها في الأصح، لأنه عليه السلام كان لا يحركها. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله، ولا يحركها في الأصح لأنه عليه السلام كان لا يحركها. وقيل هل يشير بها عند ذكر الله ورسوله فقط أم كل تشهده؟ فيه روايتان. أم عند الدعاء، فتقول أقوال كم؟ ثلاثة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله، وذكر جماعة أنه يشير بها ولم يقولوا مرارا وظاهره مرة، وكذا هو ظاهر ما في كلام أحمد والأخبار، ولعله أظهر وفاقا للشافعي والمراد والمراد سبابة اليمنى لفعله عليه السلام، وظاهره لا بغيرها، ولو عدمت وفاقا للشافعي ويتوجه احتمال لأن علته التنبيه على التوحيد. نعم. طيب الإشارة بماذا تكون؟ قال سبابة اليمنى، لأن اليمنى تقدم عند الإكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، هذا عام، وثانيا فعله عليه الصلاة والسلام. قال: وظاهره لا بغيرها، إذا قطعت أصبع يمنى أو كان بها علة فهل يرفع بغيرها؟ يعني لو كان مثلا عنده السبابة مقطوعة فهل يرفع بالوسطى أو بالخنصر؟ يقول المؤلف رحمه الله: وظاهره لا بغيرها ولو عدمت، وفاقا للشافعي. ثم وجه وقال: ويتوجه احتمال، يعني أنه لو عدمت فإنه يشير بغيرها، لأن علته التنبيه على التوحيد، وإذا كانت العلة هي التنبيه على التوحيد فهذا يكون بالسبابة وبغيرها، وهذا القول أظهر، يعني التوجيه من المؤلف أظهر. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ويشير بها إذا دعا في صلاة أو في غيرها، نص عليه قال الآجري: لا بسبابتيه، لنهيه عليه السلام. يعني ما يقول مثلا هكذا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وورد النهي عنه. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. لنهي عليه السلام في خبر أبي هريرة ولأحمد عن أنس أنه عليه السلام مر بسعد وهو يدعو بأصبعين فقال: أحد يا سعد. رواه أبو داود والنسائي من حديث سعد والترمذي وحسنه معناه من حديث أبي هريرة، وهو معنى كلام صاحب المحرر وغيره. وفي الغنية: وفي الغنية يديم نظره إليها كل تشهده، لخبر لا يصح لكن فيه خبر ابن الزبير. رواه أحمد وأبو داود والنسائي إسناده جيد، وعزاه ابن الجوزي إلى مسلم كذا قال. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: أحد رواه أبو داود والنسائي من حديث سعد والترمذي وحسنه معناه من حديث أبي هريرة، وهو معنى كلام صاحب المحرر وغيره. وفي الغنية يديم نظره إليها، يعني إلى السبابة، كل تشهده لخبر لا يصح. ولكن جاء أيضا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي بصره إلى سبابته، هذا ثابت. قال: لكن فيه خبر ابن الزبير، رواه أحمد وأبو داود والنسائي إسناده جيد، وعزاه ابن الجوزي إلى مسلم كذا قال. وإذا قال كذا قال فمعناه أنه لم يرتضي هذا الكلام. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. المؤلف رحمه الله له عناية بالحديث، مع أنه من الفقهاء لكن له عناية بالحديث، بتصحيح الأحاديث وذكر طرقها، وهذا قل أن يوجد عند الفقهاء. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. لكنه رحمه الله أيضا من ذكروا من محفوظات أنه يحفظ المنتقى للمجد، كان يحفظ المنتقى للمجد. يقول: وعزاه ابن الجوزي إلى مسلم، يعني كذا قال، إن كونه يعزوه إلى مسلم ليس بصحيح. وهو كذا قال يأتي بها حتى فيما ينقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني ينقل عن شيخه قال شيخنا كذا كذا قال. نعم، العبارات اللي قال بها كذا قال اي ما كذلك به ابن مفلح. نعم، وجمعت ما قال كذا قال عن شيخه. نعم، كذا قال. نعم، يعني كذا قال هي مثل فيه نظر، مثل فيه نظر أو في بعد، لأن يعني عباراتهم الكثير يقول فيه شيء ويقول فيه نظر، وأحيانا كذا قال. وأيما أبلغ، فيه شيء أو فيه نظر؟ فيه شيء أبلغ، لأن يعني فيه نظر يعني يحتاج إعادة نظر، لكن فيه شيء يعني أبلغ في القدح. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ثم ينهض في ثلاثية أو رباعية مكبرا وفاقا لا بعد قيامه خلاف لمالك، يعني بعد التشهد الأول ينهض في ثلاثية أو رباعية، يعني كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، مكبرا وفاقا لا بعد قيامه، يعني لا يجعل التكبير بعد القيام، لما تقدم من أن تكبير الانتقال يكون بين الركنين. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله ولا يرفع يديه وفاقا وعنه بلى اختاره صاحب المحرر وحفيده وهي أظهر فيصلي الباقي. نعم وهذا أظهر أنه يرفع يديه، لأن المشهور من المذهب أن رفع اليدين يكون في ثلاث مواضع فقط، في تكبيرة الإحرام وفي الركوع، يعني عند الركوع وعند الرفع منه فقط، وهناك موضع رابع أشار إليه المؤلف رحمه الله وهو عند القيام من التشهد الأول. ولكن هل يرفع عند القيام، هل يرفع يديه عند القيام من التشهد الأول سواء كان التشهد حق له حقيقة أو متابعة للإمام يعني مساء مسبوقا؟ من العلماء من قال بالتفصيل وقال إن كان التشهد في محله رفع لأنه قيام عن تشهد، وأما إذا كان مسبوقا فلا يرفع، وذلك لأن هذا التشهد ليس في محله، ولكن ظاهر الحديث وعند القيام من التشهد يشمل هذا وهذا. نعم. يعني الشيخ يرفع يديه المسبوق؟ ها؟ المسبوق؟ إيه ظاهر الحديث أنه يرفع. يعني ما يشتب مثلا لو أدخلت مع الإمام وهو في الركعة الثانية ثم قام الإمام، جلس التشهد ثم قام الإمام يسن أن ترفع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وعنه بلى اختاره صاحب المحرر وحفيده وهي أظهر فيصلي الباقي كذلك، لكنه يسن. حفيده من؟ إيه صاحب المحرر جد شيخ الإسلام. إيه نعم. أحسن الله إليك رحمه الله، لكنه يسر وفاقا. غريب أنه يقول وحفيده، بس يمكن اختصار، لكن العادة أنه يقول اختاره صاحب وشيخنا. نعم. إذا جاءت مع ها؟ قلنا له إذا جاءت مع صاحب أي نعم. أحسن الله إليك رحمه الله، ولا يزيد على الفاتحة وفاقا، وعنه بلى وعنه يجوز، والفرض والنفل سواء في ظاهر كلامهم. نعم. قال ثم ينهض إلى بعد التشهد إلى الثالثة في ثلاثية أو رباعية. قال ولا يزيد على الفاتحة، يعني أنه يعني في الركعة الثالثة أو الرابعة في الرباعية يقتصر على الفاتحة فقط فلا يقرأ بعدها سورة. نعم. قال وعنه بلى، يعني يقرأ، وعنه يجوز، والفرض والنفل ذلك سواء. إذن لدينا ثلاثة أقوال، أنه لا يسن، أنه يسن، أنه يسن في الفرض والنفل، والصحيح أنه يسن أحيانا، أنه يسن أحيانا أن يقرأ في الثالثة والرابعة لثبوت ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله، وعند الحنفية كل شفع صلاة على حدة، والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة، فيستفتح ويقرأ في الأربع فصاعدا. نعم. عند الحنفية كل شفع صلاة على حدة، فمثلا في صلاة الظهر الرباعية الركعتان الأوليان على حدة والأخريان على حدة، ولهذا إذا قام إلى الثالثة يقول كتحريمة مبتدأة، يستفتح ويقرأ ويتعوذ ويقرأ، ولهذا قال ويقرأ في الأربع فصاعدا ولا يؤثر فساد الشفع الثاني في الأول. يعني إذا فسدت الركعتان الأخيرتان الشفع الثاني لا تفسد الركعتان الأوليان، لأن هذه صلاة مستقلة وهذه صلاة مستقلة. نعم. هذا عند الحنفية. ولكن الصحيح أن الصلاة إذا فسد أولها فسد آخرها، لأنها مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، ولهذا لو أحدث في آخرها أو في أولها لم تصح، ولو فعل مفسدا في أولها أو آخرها لم تصح. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا مفرع على, على, على كلام الحنفية. قال وعند الحنفية. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القاعدة الأولى، لأن الأوليين صلاة مستقلة، فيتشهد ويصلي ها في الشفع الأول، وفي الشفع الثاني أيضا يتشهد ويصلي. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. والقياس تفسد الصلاة بترك القاعدة الأولى، وبه قال محمد وزفر وقال. ولماذا كان القياس؟ لأنه إذا كانت الصلاة مستقلة فكل صلاة لا بد فيها من تشهد، فإذا ترك القعود فقد ترك التشهد. نعم. وهذا أيضا كله على مذهب أبي حنيفة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقال خلافا لأبي حنيفة. لا، وقال أبو حنيفة. أحسن الله لك. ها؟ معلقة معه كل شيء، لأنه على أساس أن المؤلف إنه إذا ذكر أبو حنيفة فيكون خلافا لأبي حنيفة. في الحالة دي إذا سبق بقال قال أبو حنيفة. وقال أبو حنيفة. ما يصح، وقال خلافا لأبي حنيفة. نعم. أحسن الله لك. وقال أبو حنيفة. لو أراد خلافا لكان يقول وقال أبو يوسف خلافا لأبي حنيفة. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا تفسد لأنها فرض كغيرها، وهو الخروج من الصلاة، فإذا قام إلى الثالثة لم يكن أوان الخروج. وحكى بعضهم هذا عن إمامنا والشافعي، عن أحمد والشافعي. نعم. قال رحمه الله: ولو صلى أربعا وقرأ في الأوليين وقعد، ثم أفسد الأخيرتين بعد قيامه إلى الثالثة، قضى ركعتين بخلاف سنة الظهر على وجه لهم، لأنها كصلاة. أيضا هذا مفرع على مذهب الحنفية. نعم. يقول قضى ركعتين بناء على أن الشفع الأول، أن الصلاة شفع الركعة الأولى والثانية، والثالثة والرابعة شفع. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. لأنها كصلاة واحدة كالظهر، ولهذا لا يصلي في القاعدة الأولى ولا يستفتح في الثالثة، ولا تبطل الشفعة والخيار بالانتقال إلى الشفع الثاني، ولا يصير خاليا بالزوجة بخلاف النفل المطلق في هذه الأحكام. طيب، ولهذا لا يصلي يعني على الرسول عليه الصلاة والسلام في القاعدة الأولى، ولا يستفتح في الثالثة، ولا تبطل الشفعة والخيار بالانتقال إلى الشفع الثاني، يعني الركعتين الأخرين. فإذا كان مثلا يصلي الظهر وجبت شفعة، وفي ذكر في الحاشية يقول المراد شفق الحاشية، المراد بالشفع، قال رحمه الله: المراد بالشفع الثاني الركعتان الأخيرتان من سنة الظهر، فإذا كان يصلي سنة الظهر فوجبت له شفعة وهو في السنة، فقام إلى الشفع الثاني لم تسقط شفعته بتأخير المطالبة، لأنه كان مشغولا بتمام الصلاة، لأن سنة الظهر صلاة واحدة بخلاف النفل المطلق، فإن الصلاة تتم بالشفع الأول، فإذا قام إلى الشفع الثاني فقد أخر من غير عذر. نعم. وهذا أيضا مبني على أنه سنة الظهر يصليها أربعا سردا. نعم. المراد بالسنة هنا سنة الظهر القبلية أربع ركعات يصليها كهيئة الظهر. أحسن الله لقاء رحمه الله. ولو لم يقرأ في الأوليين قضى ركعتين عند أبي حنيفة ومحمد لبطلان التحريمة عندهما، فلم يصح شروعه في الشفع الثاني خلافا لأبي يوسف، وكذا الحكم عند محمد إن ترك القراءة في إحداهما، وعند أبي حنيفة لا، لأنه مجتهد في ترك القراءة في ركعة، ويأتي إذا أوتر بثلاث هل يجلس عقيب الثانية؟ نعم. قال رحمه الله: ثم يجي متفصل. طيب، هذا متوركا نقف عليه، هذا انتهينا الآن. هذا مذهب يعني من قوله رحمه الله وعند الحنفية إلى قوله عقيبة الثانية، كله من كلام، كله على مذهب أبي حنيفة. الله. ولو لم يقرأ في الأوليين. نعم. قضى ركعتين عند أبي حنيفة ومالك لبطلان التحريمة عندهما، التحريمة الثانية الشفع الثاني، ولهذا قال فلم يصح شروعه في الشفع الثاني. واضح؟ ولو لم يقرأ يقرأ قراءة الفاتحة وسورة، لأن الفاتح عندهم أصلاً لا تجد. يعني لو كبر وصلى ولم يقرأ الفاتحة لم تصح الشفع، يأتي بركعتين، لأن من شرط صحة الشفع الثاني صحة الشفع الأول.